القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، الفنانة عفاف راضي دكتورة أكاديمية، صوت محترم، صوت جميل بتحترم مستمعيها ومشاهديها. هي عفاف عبد الحليم راضي، الشهرة عفاف راضي، من مواليد المحلة الكبرى بالتحديد 12 مايو. درست في الكونسرفاتوار وكان تقديرها في البكالوريوس امتياز. حصلت على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون. طبعا احنا عارفين اشهر اغاني الفنان عفاف راضي، رد السلام، وحدي، هوا يا هوا، عطاشة، تسهيل. إلى آخره، وما ننساش أغاني الأطفال الجميلة، ما ننساش الأغاني الوطنية. أنا لو كلمت مش هتكفيني سهرة، هتكفيني سهرات. يا شمسي يا شموسة، خدي سنة النانوسة وديها سنة جديدة تاكل بيها البسبوسة. يا شمسي يا شموسة، خدي سنة النانوسة وديها سنة جديدة تاكل بيها البسبوسة. لكن احنا معانا الفنانة القديرة دكتورة عفاف راضي. اهلا بيكي وسهرة سعيدة ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكي وسعيد قوي ان انا بقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيب. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل يا هانم اتفضل. اهلا وسهلا. طبعا مشوار حافل بالنجاحات والحاجات الجميلة اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن قبل ما اتكلم عن علاقتك بالراديو وندخل على الإذاعة، أنا برضو عايزين نمشي واحدة واحدة نقول عفاف راضي اللي كانت لسه قبل ما تظهر وجمهور يعرفها التلميذة أو الطالبة عفاف راضي، كنت متخيلة أن أنت ممكن تبقي في الشهرة دي وتبقي عفاف راضي الفنانة اللي الناس كلها بتحب صوتك؟ كان نفسي أن أنا من صغري أن أنا أبقى نجمة، وليا صورة كده وأنا في الابتدائي بغني وواقفة مع أصحابي وعاملة فنانة يعني. فتحسي إن الحكاية دي من بدري وهي شغالة. كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان زمان زمان زمان مكان زمان زمان زمان. هو انت من اسره فنيه وما ننساش يعني الاسره والعم، يعني اسره فنيه عائله راضي، لكن هل فيهم صوت حلو زي صوتك؟ لا الحقيقه احنا اسره فنيه بس كل واحد فينا مختلف جدا في اتجاه، وهو طلع لوحده وكافح لوحده. محد يساعدك يعني؟ يعني المساعدة العادية يعني، لكن كل واحد فينا لأن هو ليه يعني ما كانش فيه مساعدة كافية، لأن كل واحد فينا مختلف خالص عن الآخر. يعني سيد راضي كمخرج مسرحي وكممثل اتجاه مختلف، أنا غنى وموسيقى، محمد راضي تصوير سينما اخراج سينمائي، اخويا ماهر راضي مدير تصوير، اخويا الثاني منير راضي مخرج سينمائي، والجيل الجديد بقى زي إيهاب راضي وكم من الاولاد الجداد. فالحقيقه هي عيله متميزه جدا، ولكن كل واحد فينا له اتجاه له مشوار، لكن ما حدش طلع زي عفاف راضي بالصوت الجميل ده. لا اتجاه تاني خالص. لا انا كنت فريده في العيله. هو الطريق هو الطريق هو هنا لقيت روحي لقيت روحي وعشت هواها. هو الطريق بالنسبة للأصوات الفنية اللي عفاف راضي كانت بتحب تسمعها وتقلدها، مين يا ترى كان مثلك الأعلى؟ أنا من بدايتي خالص كنت أسمع ليلى مراد، محمد عبد الوهاب، شادية، يعني كل النجوم اللي كانوا موجودين في الفترة دي، نجاة كنت بغني لها لا تكذبي. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما. عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي. الفنانة عفاف راضي، يعني لو سألتك عن الراديو في حياتك، مين اللي كنت بتسمعيه وانت صغيرة في الإذاعة المصرية ومتأثرة بيه جدا غير الأغنيات برامج؟ يعني مثلا أبلة فضيلة مثلا ما حاولتش تتعاملي معاها عن قرب؟ أبلة فضيلة ما حضرت لها زمان لأن أنا دخلت برامج الأطفال وأنا صغيرة. حضرت في أواخرها كده يعني. أبلة فضيلة وماما سميحة دي ماما سميحة دي في التلفزيون. يعني حضرت لهم كده في الآخر يعني. غنيتي معهم؟ طبعا غنيت، ما انا كنت قعدت شويه في برامج الاطفال يعني، او في بدايتي خالص رحت برامج الاطفال. تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة، تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة، امتى تمشي ويايا واشتري لك كاساتة. تا تا روحي روحي، تا تا تعالي تعالي، تا تا روحي روحي، تا تا تعالي تعالي، امشي في الدنيا يا روحي وكبيرك عالي عالي، الدنيا بحالها ليكي بس انت مد ايديكي، الدنيا بحالها ليكي بس انت مد ايديكي، وتعالي تا تا تا تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة. ونتكلم بقى عن بداية مشوارك الفني، المرحلة الأولى في حياة الفنان عفاف راضي، بداية من رد السلام واكتشاف بليغ حمدي لعفاف راضي، وازاي واجهت الجمهور اول مره وكان شعورك ايه واحساسك ايه؟ في البدايه انا دخلت الكونسرفاتوار ودرست الغناء الاوبيرالي فتره طويله، وكنت متميزه جدا في المعهد يعني، كل الحفلات وكنت دايما انا موجوده فيها. درست شويه مع الاستاذ رياض الصباطي، سمع عني الفنان بليغ حمدي، وبعدين هو بيقول يعني ان هو في يوم كده كان نايم وصحي من النوم، قال لهم انا عايز عفاف راضي هاتوها لي من تحت الارض. معرفش بقى كان سمع عني ازاي، سمع في برنامج، سمع في صحافه، مش عارفه حد كتب عني. المهم هو قال انا عايزها. كان في الفتره دي يعني عنده احساس بانه عايز يعمل تجارب كتير مع حد جديد، يعني حد كده يبقى ايه طوع في ايده، اكتشاف يعمل كل الافكار اللي تنط في دماغه ينفذها مع حد، يعني محدش يقول له بقى لا دي فكره جديده ولا قديمه ولا معرفش، يعني ايه حد كده تحت ايده يعني. ففي الفترة دي عايز يكتشف حد، فبعت لي، رحت له، سمعت له بقى موشحات وسمعت له غناء أوبيرالي وعزفت بيانو. حد تعزفي كمان؟ طبعا، ما الدراسة عندنا أساسي انك يكون عندك آلة، لازم تاخدي البيانو بالذات للجميع الأقسام، لازم البيانو يكون موجود. لكن انت تخصصتي في أي آلة بقى بعد كده؟ بيانو برضه؟ لا، أنا تخصصت الغناء الأوبيرالي، لكن كل لازم الأقسام سواء التشيلو، الكمانجا، البيانو، سوري، أي قسم، نفخ، إيقاع، كله لازم يدرس البيانو، لأن البيانو دي مادة لازم تكون معممة للجميع. فأنا كدرسة للغناء طبعا درست فترة طويلة، طول المراحل بندرس البيانو. وسمعتي للموسيقار الراحل بليغ حمدي، بتقولي سمعتي له بعض الموشحات، كانت لمين الموشحات دي؟ كنت حفظت مع الأستاذ رياض الصنباطي موشح اسمه محتيال يا رفاقي، وقعدت معانا حوالي سنتين الأستاذ رياض الصنباطي في المعهد، فحفظني كتير وأفادني كتير الحقيقة في الغناء العربي، لأن كان زي ما قلت لك دراستي كلها أوبرا. فلما درست معاه شوية الغناء العربي، وأنا أساسا عندي الميول دي من بدري من وأنا صغيرة، فده مع ده قدرت أكون يعني حصيلة مش بطالة لغاية لما قابلت الفنان بليغ حمدي، وقرر إن هو يتبناني في نفس اليوم اللي سمعنا فيه. طيب، كان أول عمل بقى رد السلام؟ رد السلام كان أول عمل، وأول حفلة كانت مع الفنان عبد الحليم حافظ في اسكندرية. طبعا دي نقلة كبيرة قوي، حد لسه جديد ويطلع يغني بقى مع الفنان الكبير عبد الحليم بالحفلة. كانت أول مرة تشوفي عبد الحليم حافظ؟ طبعا فدي كانت يعني ايه، يعني نقلة كبيرة قوي من اولى ابتدائي للجامعة مثلا بخبطة واحدة. فطبعا كانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي، وكانت الحفلة كلها طبعا حفلات عبد الحليم كلنا عارفين ازاي كانت متشافة، وكانت ازاي عليها اضاءة جامدة وعليها يعني الناس كلها بتشوفها، وتاني يوم بيبقى الحفلة دي بتتذاع وتبقى مقررة في الإذاعة وفي التلفزيون، كلنا طبعا عصرنا الكلام ده عارفينه. فطلعت انا في الحفله دي والحمد لله قدمت. ما كنتيش خايفه بقى وانت بتواجه الجمهور لاول مره؟ طبعا ما اقولكيش يعني حاولت ان انا اعتذر بشتى الطرق، ان لاني طبعا ما كنتش يعني ما خدتش الموضوع بالتدريج. أوه. يعني اخدته مره نقله واحده يعني. فحاولت ان انا مع الفنان بليغ حمدي ان انا طب خليني شويه، طب الحفله الجايه، طب انا لسه مش جاهزه، طب صوتي تعبان، كل الطرق اللي ممكن تخليني اهرب ما كان استحاله. قال لي لا احنا خلاص عملنا اعلانات وما تخافيش. حليم برضو ده كان دعم ليا. والإذاعة حفلات عبد الحليم، هو انت عملتي اكتر من من من حفله مع عبد الحليم؟ انا كل حفلات عبد الحليم الاخيره من ساعه ما ابتديت معاه لغايه ما توفى وانا معاه. Yeah. طبعا كان بيشجعني وحضرت له كتير البروفات بتاعته وكنت بروح كتير, ويعني كان بيتكلم عني كويس قوي وكان دايما معاه في الحفلات. يعني طبعا كانت دي فرصة حلوة قوي ان انا اتقابل مع الناس, لان زي ما قلت لك حفلات يعني متشافة في التلفزيون ومسموعة في الراديو طبعا. وتاني يوم بقى الاذاعة كان لها فضل فظيع بقى كبير جدا. كان طول النهار الاغاني بتاعتي تتزاع لدرجة افتح هنا لقي صوتي, افتح المحطة اللي بعدها لقى برضو صوتي, الله في ايه. طب حلوة حاجات قوي. مقررة. وعشان كده بقول لك الاذاعة والتلفزيون لما يقفوا جنب الفنان الجديد او الفنان الصاعد يعني ويبقى في دعم منهم, ده بيفرق جامد جدا. الاذاعه دايما دورها يعني تبني الاصوات واكتشاف الاصوات الجميله المحترمه, وكان عندنا كشوفات انتاج يعني كانوا هما بيختاروا النجم ويرشحوا له الملحن ويرشحوا له, لكن للاسف دلوقتي يمكن الدور تراجع وابتدى في سوء الكاسيت. هو الإذاعة طبعا كان لها دور كبير جدا الفترات السابقة, كان دور عظيم يعني, وخاصة في المناسبات القومية يعني الاحتفالات المهمة وفي الحروب كل ده الإذاعة وقفات رائعة جدا يعني في أيام حرب أكتوبر, وكل ده الفنانين كانت واقفة في الطرقة عايزة تخدم بأي شكل وعايزين يغنوا هيموتوا نفسهم نعملوا حاجة. وفعلا طلع في الوقت ده كم من الفن الرائع اللي لسه لغاية دلوقتي عايش بينا. فالإذاعة لها دور كبير جدا, ولكن في الآخر في الفترات السابقة يعني الإنتاج دوره كل شوية في النازل من حيث الاختيارات. يعني قبل كده كان بيختاروا مين الفنان اللي أنا دي الأغنية أعملها, اللي بتكلفه الاذاعه دي لازم يكون حاجه الفن اللي انا بقدمه قيم جدا, واختياراتي للمطرب اللي انا بقدمه برضو تكون يعني مظبوطه, ما اجيبش اي صوت واديله اي اغنيه وتبقى الحكايه تحصيل حاصل وخلاص عندنا 10 اغاني هنعملهم يلا نعملهم وخلاص باي شكل. لا, قبل كده كان الشغل فيه انتقاء شديد جدا, لكن هو زي ما قلت لك في الاخر في شويه ايه تقصير في الاختيارات وشويه شويه شويه توقف الانتاج. بنتمنى الفتره الجايه ان يعود انتاج الاذاعه ويعود على مستوى الراقي بقى اللي كانت طول عمرها الاذاعه يعني رائده. عيني ومن عيني يا عيني من عيني فيها كل لون الحب الحب على كل لون بتحب بتحب ولا لحظة تستخف ضم عيون هالمحبة يمكن يعني من خلال حديث حضرتك حاجة بتقولي يعني دايما في المناسبات وخاصة في حرب أكتوبر ونصر أكتوبر، يعني كنت التقيت ببعض المطربين وحكولي إن هم كانوا في حرب في نصر أكتوبر أو حرب أكتوبر قبل النصر، يعني كانوا بيسجلوا الأغنية في ساعتين. طيب عفاف راضي بقى أذكرها كده بحرب أكتوبر ونصر أكتوبر، عملتي إيه؟ رحنا كلنا جاري على الإذاعة وكان موجودين بقى يعني الأساتذة الكبار في الإذاعة وجدي الحكيم وكامل بيطار يعني كان في المكتب بتاع الموسيقى والغناء هناك، يعني ما أقولكيش مليان الفنانين كلهم موجودين. رحت لوحدك من غير ما حد مثلا يستدعيك؟ لا، رحت أنا والفنان بليغ حمدي وعشان نعمل أغنية للحرب. وبسرعة كان لسه النصر، كان لسه مازال كنا لسه بداية يعني يعني البداية في بداية الحرب خالص. فعملنا أغنية اسمها حبيبي حب الرمال عارفينه، دي كلمات نادر أبو الفتوح وألحان بليغ حمدي، وعملناها وسجلناها في نفس اليوم درجة بابا شارو، كان هو اللي موجود حاليا. الله، شفتي بابا شارو بقى؟ طبعا. هو على طول خد الشريط من الاستوديو على الإذاعة على طول. يعني مفيش بقى لجنة ولا حاجة، مفيش وقت للكلام ده، الحرب شغالة والأغاني بتتعمل في الاستوديو وبتنزل على الهواء على طول. وفعل وتبنى الأغنية دي، حبها جدا وتبناها لدرجة كانت بتتذاع على طول في فترات كتيرة جدا وعملت تأثير جميل. حلوة قوي. حب الرمال خدني لحبيبي نسمة وردية، خدني مكان خطوته حنة وحنية خدني خدني لحبيبي خدني رعن سينا خدني أفرش طريقه أنا بالفرحة وزينة خدني لحبيبي يا قمر بقلبي يوم انت صار ندى يا ما حقوله ويا ما حيقولي ويا ما حيقولي. طيب هي انت ما عملتيش في حرب اكتوبر ونصر اكتوبر غير اغنية واحدة؟ انا الفنانه عفاف راضي ليها اغاني وطنيه كتير جدا. اه طبعا عملت حاجات كتير بس دي بالذات كانت اول يوم. كانت اول يوم. طب وبعد يعني كده عملت ايه؟ بعد كده عملت تسلم يا شده يا صنع الرجال. دي كانت محمود الشريف. وعملت الباقي هو الشعب. حلوه قوي. كمان الطويل. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى تنادي النداء وعلينا اللي باقي والباقي والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب والباني هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار جاي ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار بعد ليالي القدر يا بلدي بعد الانتصار جاي ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار نادي النهار وعلينا اللي باقي والباقي والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب والباني هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب. نعود مرة أخرى وإحنا اتكلمنا عن رد السلام. هناك أغنيات جميلة قوي يعني أنا يمكن بصورة سريعة عديت عليها يعني غير مصر هي أمي وسهر الحبايب وعوج الطاقية الولا والنبي تبسم اللي غنيتها في مولد يا دنيا والفيلم ده لينا واقفة معاه وتسهيل يعني يمكن أغنية تسهيل أنا في مطلوب المستمعون ناس كتير قوي قوي بتطلبها وفي ناس على فكرة يعني يمكن مش عارفين إنها وطنية أكثر منها إنها وصفية. تسهيل بالنسبة لك بتمثل إيه؟ هي أغنية جميلة جدا مشرقة يعني بتخلي الواحد يعني عنده تفاؤل وعنده أمل للحياة بالرغم أي مشاكل بتحصل أو أي معوقات بتحصل. ناس كتير جدا الأغنية دي كانت يعني كانت حافز يعني قوي جدا. تسهيل والرزق على الله. تسهيل تسهيل أيها الأصدقاء بلقاء الفنان عفاف راضي هذا الأسبوع، على أن نستكمله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لزميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.